من الكتب المهمة في العراق، كل القرآن موجود يعني. الآن الطبعة الكمبيوترية مغيرين الاسم، البيان أو التبيان، البيان في إعراب القرآن مجلدين، لكن هذا الطبعة القديمة هذه المصرية في مجلد واحد، جزء الآن في مجلد واحد كل القرآن جيد الآن. يبدأ تفصيل من سورة الحمد، سورة البقرة، آل عمران، يبدأ بالتفصيل. ولكن كل ما يتقدم بعد الأمور اللي بيأشار إليها ما يكررها. مثلا أنت مثلا تجد إعراب سورة الواقعة في سورة ياسين، إعراب كل سورة ما موجود. مثلا بعض النكات مثلا تواجه مشكلة في سورة ياسين ما هي موجودة، ولذا هذا تدريس سابقا كان يدرسوه، إذا بده يقول من أول يعني كل ما موجود في أولي يعني بصورة مفصلة. هذا الموجود يعني طبعا ظاهرا طبعا القديمة المصرية هذه يعني أبسط عليها، لكن موجود الان طبعه كمبيوتريه يعني طبعه جديده في مجلدين. هو اسم الكتاب الاصل املاء ما من به الرحمن من وجوه الاعراب والقراءات في جميع القران، في جميع القران، لكن الان نسميه البيان في اعراب القران. موجود في ايران اعراب القران، ما ادري ذلك، لكن موجود يقينا موجود الكتاب. لا لا هذا سيدي يعقوب موجود في لا ذاك غير ذاك الجدول، الجدول لمحمود الصافي. هذا أدق محمود الصافي، أدق من محمود الصافي، لكن زي محمود الصافي تفصيل وتبسيط أعراب الجمل الكلام أكثر من 20 مجلد. وخب محي الدين درويش 10 مجلدات ضخمة، محي الدين درويش ذاك أغلى جدا مهم، ولكن كلهم مصدرهم مرجع هذا الكتاب، مصدر يعتبر الكتب. نبدأ أخواني شام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعزه فرجه وحسن مآهم ولعما عاداهم. اللهم وفق لنا الخير وتفهم العلم ولا. معاني الأفعال، معاني الأفعال المجردة الثلاث المجردة، ماضي يعني أبنية فعل الماضي المجردة ذكرناها، ننتقل إلى الثلاث المزيد فيه. أول باب يشير به معاني باب أفعل يعني باب الإفعال، باب الإفعال يذكر له عدة معاني. المعنى الأول التعدية والغالب، التعدية التعدية يعني هو تعدية الفعل إذا كان لازما نعديه إلى واحد في باب الإفعال، إذا كان متعدي إلى واحد نعديه بباب الإفعال إلى اثنين، إذا كان متعدي إلى اثنين نعديه بباب الإفعال إلى ثلاثة. فإذا أخواني معنى التعدية مو معناه أنه فقط لازم نعديه، قد يكون متعدي ونعديه إلى ثاني وثالث، هذا التعدية. وأخواني طرق التعدية ثلاثة، الفعل لازم كل الفعل إذا أردنا أن نعديه نعدي بأحد طرق ثلاثة، باب الإفعال واحد، وباب التفعيل اثنين، وبحرف الجر، بحرف الجر. مثلا مررت، نقول مررت بزيد، عديناه بالباء إلى زيد، مر زيد لازم مر زيد، مررت بزيد صار ماذا؟ صار متعديا بحرف الجر، هو لازمها ولكن تعدى إلى زيد بواسطة الباء. مثلا نقول كرم زيد، كرم لازم كرم زيد، أكرمت زيدا صار متعديا ماذا؟ بباب الإفعال، كرم زيد كرمت زيدا، شرف شرفت زيدا، وبيت في المعاني تعدي. ما تعدى ماذا؟ تعدى بواسطة باب التفعيل، هذه طرق التعدية. فإذا أول معنى يذكره المصنف لباب أفعل أفعل التعدية. وهي نقطة هنا نشير إليها بالنسبة للتعدية، أنه ما معنى هنا يشير إلي ما معنى التعبية ماذا يقول؟ يقول أن يجعل الفعل بحيث يتوقف فهمه على متعلقه بعد أن لم يكن كذلك. لاحظوا أخوان عندما نقول جلس زيدون فهم جلس ما يتوقف على متعلق، لا يتوقف على مفعول به. لكن إذا قلت أجلس زيد فهمه يتوقف على ماذا؟ على متعلق مفعول به، أجلس زيد عمرا. هذا ما يشير إليه الشارع في معنى التعبية. بعضهم يناقش الشارع يقول هذا هذا المعنى موجود في كل أفعال المتعدية، في كل أفعال المتعدية، أن الفعل المتعدي يتوقف فهمه على ماذا؟ على متعلق. ما في ميزية لباب الإفعال وكذلك باب التفعيل. ولذا يقولون إخواني، هذه فتاة كتابة يعني، يقولون التعدية في باب الإفعال وباب التفعيل في باب أفعال وباب التفعيل معناه هذا، أن يكون المفعول صيغة المفعول هكذا، أن يكون المفعول في باب الإفعال وباب التفعيل فاعل للمبدأ، حقيقة واقعا فاعل للمبدأ بالمصدر بالحدث بالفعل، ومفعولا لجعله. مفعولا ماذا لي؟ باب جعله. كيف خلينا نفسر المثال، نعطي مثال، نفس المثال الإرجابي، أجلست زيدان، من الذي فعل الجلوس؟ زيد. نفس زيد، هذا المفعول به هو فعل بالمبدأ. أجلست زيدان أو حقيقة وواقعا من الذي جلس؟ زيد فاعل الجلوس زيد، ولكن مفعول به لجعل، يعني جعلته جالسا. أجلست زيدا معناه جعلته جالسا، هكذا البعض قال. والشارح يقول لا، يعني أنه مفعول به يعني مع التعبية هنا أن يجعل الفعل بحيث يتوقف فهمه على متعلق. لكن وعندنا نشوف أجلست زيدا فعل الجلوس زيد، هو فعل المبدأ، الحدث صادر منه، ولكن مفعول به بابي جعله. خذ هذا المعنى الأول. نضيف نكتة أخرى هنا في باب التعدية، معنى التعدية، وهو أن التعدية أمر قياسي أم سماعي؟ تعدية الفعل في باب الإفعال قياسي أم سماعي؟ اختلف النحاة في ذلك. بعضهم يقول سماعي، سماعي، سماعي يعني ماذا؟ يعني متوقف على السماع، يعني أنا ما يمكنني أن أي مادة أن أأتي بها إلى باب الإفعال بقصد التعدية وأعديها، مادة كانت لازمة أو متعدية، وأنا أعديها مثلا إذا ما كان متعدي إلى ثاني وثالث. والبعض يقول لا قياسي. ابن هشام الأنصاري في المغني باب الرابع، نعم قرأنا هذا يا أخوان مع بعض الأخوة، في الباب الرابع في باب الفعل القاصر واللازم المتعدي وتعدية القاصر في بحث المتعدي والقاصر يعني اللازم، يذكر أقوال أربع الظاهرة سمعت خطر الأخوة، يمكن أن يراجعوا باب الرابع عند تحقيق هناك في مثلا عند القول الرابع أنه قياسي في اللازم وفي غيره ماذا؟ سماعي. يمكن لكم أن يراجعوا في اللازم، يقول ماذا؟ الفعل اللازم يمكن أنه أي فعل لازم يمكن أن ننقله إلى هذا الباب ونصيره ماذا؟ متعديا. ولكن في المتعدي ونعديه إلى ثاني وثالث هذا ماذا؟ سماعي. لكن مشهور النحاة يقولون لا سماعي، يعني في اللازم وفي غير اللازم. مثلا اخوان يقولون ظروف زيدون، ما يمكن نقول اضربت زيدا، ظروف زيدون يمكن نقول اضربت زيدا. ولكن بناء على راي ابن هشام الانصاري في كتاب المغني يجوز ذلك، يعني نقول عنده ماذا؟ تفصيل، يعني عنده في اللازم ماذا؟ أنه قياسي. هذا التعريف أو معنى التعديل يشمل التعديل الواحد للأخير. كل ذلك يشمل كل هذا، اللازم والمتعدي إذا عدينا باب التعديل يكون هم معناه هذا، أن المتعلق في الحقيقة هو فاعل المبدأ ويكون مفعول به جعله. يعني المتعدي الى واحد كذلك، بل لا بالنسبه للثاني ملي. حتى بعد هذه تحتاج تحقيق اكثر. ها ضرب زيد ضرب ملي ولم يكن قبل هذا. هو هذا بالنسبه لنا عند تحقيقه اصلا ضرب هو يتعدى مثل كيف يتعدى بهذا الباب اضربت زيدا. هو لذا ابن هشام لا لا خل بجنام. ولذا ابن هشام الأنصاري يقول في اللازم قياسي في غير اللازم المتعدي سماعي ويقول نجيب لنا مادة أنها مثلا أعلمت زيدا هذا ما تسجلني سجل بي أعلمته مو بضربته لأن الضرب لا يتعدى ولكن علم زيدون مثلا علمت زيدا فاضلا عديه الى بابنا اعلمت زيدا بكا فاضلا زيدا صار ماذا هو الذي علمه هو الذي علمه له يعني هو فاعل المبدا يعني جعلته عالما شوف لاحظت تحقق هذا التعريف فيه زيدا الذي هو مفعول اول هنا هو الذي علمه ولكن أنا طيرته وجعلته عالما ولا من الذي علمه أنا أو زيد هو مفعول به لأعلم فعل ولا مفعول به ولكن واقع هو فعل المادة هو فعل المبدأ هذا الذي بعض المحققين يقولون هذا مقصد بالتعدية بني أكو نقطة أخرى أشير إليها آخر البحث هنا المعنى الثاني التعريض والمعنى الثالث صيرورة يعني صيرورة ماذا؟ صيرورة المفعول صاحب المبدأ يعني صيرورة الفاعل صيرورة الفاعل مو المفعول صيرورة الفاعل صاحبا للمبدأ نشير أكثر إن شاء الله على العبارة ولوجود المفعول على صفة على نحو المفعول أو على نحو الفاعل أيضا يأتي إن شاء الله هذا والآن كم معنى صار ثلاث معاني ها أربع معاني والرابع السلب يعني سلب المفعول من المبدأ الفعل من الحدث من الفعل أشكيت يعني أزلت شكايته والمعنى الثالث أن يكون الأفعل بمعنى فعل يعني المزيد بمعنى الثلاثي المجلد المزيد الذي رفع المزيد يكون بمعنى الثلاثي المجلد هل طبق العبارة لأنه كانت موجودة على العبارة نقرا وأفعل للتعدية غالبا هو المعنى الأغلبي المعنى الغالبي المعنى الغالب هو هذا فإن معنى المعاني الأخرى لا تكون غالبية المعنى الأول والكثير هو معنى ماذا التعدية نحو أجزته ومعنى التعدية قلت هذا كذا الشارح يذكر معنى التعدية وهذا ومعنى التعدية أي يجعل الفعل بحيث يعني بكيفية يتوقف فهمه يعني تفهم الفعل على متعلق يعني على مفعولين بعد إن لم يكن كذلك بعد أن لم يكن كذلك هذا قلنا هذا معنى الشاهد لكن معنى الذي ذكرناه غير هذا وللتعريف أن جعله عرضة للمبدأ للتعريف عن شنو أن جعله عرضة للمبدأ ولكن هل أنه وقع الفعل أو لم يقع مفروض هذا لم يدل على ذلك المهم أن جعلناه عربة للمبدأ مثلا نقول أبعت الكتاب أبعت الكتابة يعني جعلته عرضة للبيع، ولكن هل بيع أو لم يبع؟ هذا ما يجر على ذلك، مسكوت عنه. المهم جعله عرضة لهذا الشيء، ما يجر على أنه بيع الكتاب، ولكن يجر على أنه عرضة للبيع. والتعريض نحو أبعته أي جعلته عرضة للبيع. ولفيرورته ذا كذا، يعني ذا كذا ثبتنا على المبدأ إن صيروغة الفاعل بعد هذا بعد أفعله صيروغة ذا يعني صاحب، صاحب كذا صاحب المبدأ، الفاعل ها صاحب المبدأ. أو إخواني لا، أو شيء آخر، يعني الفاعل صاحب شيء ذلك الشيء صاحب المبدأ. إخواني صيروغة على قسمها، تارة الفاعل صاحب كذا صاحب المبدأ، لكن يقول المبدأ تبع المبدأ يعني الحدث مصدر، أو لا الفاعل صاحب شيء ذلك الشيء صاحب المبدأ. نحتاج لمثالين. المثال الأول الذي هو شارع إليه الشارع المصنف، ولصيرورته ذا كذا أي نحو أغد البعير أي صار ذا غدة، صار ذا غدة. الآن مثال كاتبنا كتاب أجرب الرجل، مو أنه صار ذا جرب، أجرب الرجل صار يعني ذا شيء ذلك الشيء ذا جرب. أجرب الرجل مثلا عنده جمل ناقة، والناقة ذات جرب، يقول أجرب الرجل يعني الشيء الذي ملكه الذي عنده الحيوان الذي عنده صار فيه هذا الشيء، يعني نقول أجرب يعني مو هو صار أجرب إبلي مجازا. ومنه أحفظ الزرع، لماذا قال منه؟ لاحظوا أخواني هذا المثال ما قال نحو أو قد ولفيروت ذا كذا نحو أغد البعير ثم جاء ومنه أحفظ الزرع. لاحظوا أخواني أحفظ الزرع شنو معناه؟ ما معنى أحفظ الزرع؟ هل أنه يعني صار ذا حصاد واقعا صار ذا حصاد، أو صار ذا استحقاق حصاد؟ يقول المعنى صار ذا استحقاق حصاد مو ذا حصاد، يعني صار في وقت يستحق الحصاد. ولأنه إذا نقول ذا مثلا أحصل الزرع، إذا قلنا معناه صيرورة حقيقة صيرورة حقيقية يعني حصد، إذا كان محصودا قل صار ذا حصاد، إذا كان محصودا يقينا يعني حقيقة وواقعا يعني نقول صار ذا كذا، لكن ما صار محصودا يعني لكن صار في وقت يستحق كذلك يعني يستحق الحصاد، أيضا يعبر عنه أحصل الزرع. يعني مو مستحق بالمبدأ، مو متلبس المبدأ، مستحق للتلبس بالمبدأ، مستحق للتلبس بالمبدأ، هذا أيضا داخل في هذا المعنى. وإذا قال ومنه أحصل الزرع أي صار ذا حصاد، بمعنى ذا استحقاق حصاد. طبعا اخواني هذه المعاني مهمة جدا، تدخل في فهم القرآن، في فهم الروايات، مسائل فقهية لها دور يعني. ولوجود على صفة، يعني ولوجود يعني وجود المفعول به على صفة، بل كانت اخواني الفعل يكون متعديا وتارة يكون لازما. إذا كان متعديا يكون هذا الشيء الذي وجدناه على صفة على نحو المفعول، وإذا كان لازما يكون الشيء الذي وجد على صفة يكون على الصفة ماذا؟ الصفة على نحو الفاعل أو صفة المشبه نحو الفاعل. مثلا تقول حمدت زيدا، حمدته متعدي أو لازم؟ حمدته متعدي، حمدت زيد المتعدي، قل أحمدته يعني وجدته محمودا، محمودا مثله صيغة اسم فاعل أو اسم مفعول، اسم مفعول، حيث أن الفعل المتعدي الصفة أحمدته، يعني وجود المفعول به على صفة تلك الصفة ماذا؟ مفعول به، اسم مفعول، اسم مفعول صيغته ماذا؟ اسم مفعول، أحمدته يعني وجدته ماذا؟ محمودا. زين أدخلت بخل زيد، لازم أم متعدي؟ لازم صح؟ إذا قلنا أدخلته يعني وجدته بخلا، بخلا اسم فاعل، يوجد اسم مفعول اسم فاعل، بخيل فعيل، فعيل بمعنى اسم الفاعل، وان شاء الله يأتي في بحث الصفات اسم الفاعل مثل لازم يأتي على وزن فاعل اخواني، ولكن قد يأتي على وزن فعيل، فعيل بمعنى فاعل، رحيم بمعنى ماذا؟ رحيم، قتل بمعنى قتل مقتول. صيغة فعيل قد تكون بمعنى اسم فاعل وقد تكون بمعنى اسم مفعول. ثالثا نقول رحيم تكون بمعنى رحم، مو بمعنى مرحوم رحيم، بمعنى رحم. جريح بمعنى ماذا؟ مجروح. قتيل بمعنى ماذا؟ مقتول. قتيل كربلاء يعني مقتول، قتيل العبرات يعني مقتول، صح ولا لا؟ وزن فعيل هذه خصوصيتها، قد تكون بمعنى فعل بمعنى مفعول. هنا بخيل أبخلت يعني وجدته بخيلا يعني داخل، بمعنى ماذا؟ بمعنى داخل. أبخلته فعل وفعل مفعول به. ها؟ وين؟ لا شوف نقول أبخلته فعل وفعل مفعول به، معنى أبخلته وجدته بخيلا، لا يعني نقول وجد معنى العبارة، معنى احنا بحثنا في المعاني، معنى أبخلته يعني وجدته على صفة تلك الصفة، صفة اسم فاعل، هذا أحمدته يعني ماذا؟ فعل وفعل مفعول به، إعرابه هكذا. ثالثا نبحث عن الإعراب وثالثا نبحث عن المعنى. أحمدته فعل وفعل مفعول به، لكن ما معنى أحمدته؟ وجدته محمودا، وجدته فعل وفاعل ومفعول به ومحمودا مفعول به ثاني، لكن أقول محمودا شنو من صيغة؟ صيغة محمودا اسم مفعول، اسم مفعول يعني الصفة التي يوجد عليها المفعول، ثالثا تكون اسم مفعول، ثالثا تكون ماذا؟ اسم فعل. هذا راجع للفعل الذي عديناه، يعني نقلناه إلى باب الإفعال، الذي نقلناه إلى باب الإفعال. وللسلبي، للسلبي المفعول من المبدأ، يعني نسلب ماذا؟ نسلب عنه المبدأ. نحو أشكيته أي أزلت شكايته. ثالثا نقول شكا زيد، شكا زيد. وثالثا نقول أشكيت، أشكيت يعني أزلت شكايته. وبمعنى فعل هنا، هنا بحث الواقع يعني مهم جدا. احنا نقول هذه مر علينا الزيادة الثالثة تكون للإلحاق وثالثة تكون ماذا؟ معنى. فهذا ما علينا المعنى، اذا كان في الحق بعد الحق يعني الحاق الفعل بفعل اخر، وزن وزن نلحق وزنه بوزن اعلى فوق بفعل اعلى منه فوقه ليعامل معاملته في الوزن مو في المعنى، يعني ما يعطي معنى، هذا هو المشهور. وبعضهم مثلا الشيخ الرضي يعني الاستراباري يقول قد ياتي لمعنى، قد ياتي يعني الإلحاق أيضا قد يكون في معنى. ونحن قرأنا على الأخوة هذه اللي كتبتهم يعني في مثلا عسيارة، هذه الكلمة عسيارة على وزن الفعل، ولكن إثبات في معنى أيضا، في معنى قليل يعني بسيط جدا. أنت تقول يعني الزيادة الإلحاق مو لأجل المعنى، ولكن قد تكون زيادة لأجل الإلحاق لأجل حصول معنى جديد، هو هذا الأصل، لأصل كل معنى. فإذن ما معنى هنا يقول وقد يكون أفعل بمعنى فعل، يعني ما يعني ما يكون في معنى جديد، ما يكون معنى جديد، معنى يزيد فيه معنى الثلاثي المجرد. فإذا فين هذه الزيادة؟ معنى زيادة ليست الإلحاق، هذه زيادة ليست الإلحاق، يبدو أن تكون لمعنى. ولذا المحقق المحققون من الطرفيين من النحات والطرفيين يقولون لا بد أن تكون زيادة، لا بد أن تكون لزيادة. وإنما قالوا أفعل بمعنى فعل تسامح، لا بد أن تكون زيادة. والزيادة هنا ماذا؟ زيادة تأكيد، تأكيد أزرية تأكيد. في المغني إخواني قرأنا مع الأخوة بعض الأخوة في المغني هناك مثلا تقول الباء زائدة، حرف جر زائد، مو حرف جر زائد يعني لاغو، وإنما لهذه التأكيد. يعني إنما نقول أفعل وفعل في أصل المعنى متحدان، متحدان، لكن أفعل فيها مبالغة وشدة وتأكيد. يعني أفعل أبلغ من فعل، كما هنا يمثل قلته قال، قال البيع، قال زيدا، يعني قال بمعنى مأخذ من قيلة مو من قول أخواني، من قيلة. أقلت من أقيلة بمعنى أقيلة، قلبت الياء ماذا زائدة؟ من الإقالة مو من القول، ها هاي مو من القول، قول يعني فسخ المعاملة. يقولون أقلته وقلته بمعنى واحد، مو قلته، لذا ما قلنا قلت، قلنا قلته، من قال القول قال، قال قال قال قال قلنا قلت قلت ما قلت قلت إلى آخره. هذا إذا كان من واوي أجوف واوي، لكن إذا كان أجوف يائي قيلة فقال قال قال قال قال قلنا قلت قلت ما قلتم، مثل بعته. هذا قال يقيل، مثل باع يبيع، ومن قال يقول، ليس من قال يقول بل من قال يقيل، يعني أجوف ماذا؟ أجوف يائي. يقولون أقلته وقلته بمعنى واحد، لكن مو بمعنى واحد 100% في المعنى الأصلي، ولكن في ماذا؟ في تأثير ومبالغة وشدة. فإذا جاءت الزيادة لمعنى، الزيادة جاءت لمعنى لتأكيد المعنى. واضح هذه النقطة. ومثلا بعضهم الذي يقول بلي في هذا بمعنى فعل نحو قلته البيعة، قال قطع قلته البيعة، إما أن نقول قلته أو نقول قلت البيعة، قلته البيعة ما يقال، قلته قلت زيدا أو قلت البيعة. وأقلت بعد إياه ما يحتاج، قلته أقلته أو قلت البيعة أقلته، ما ليس من هذا الاستعمال، يعني مفعول واحد فقط. أو نقول قلت البيعة يعني فسخت البيعة، يعني أقلت البيعة يعني فسخته، أو أقلت زيدا، أو أقلت ماذا؟ زيدا. ها ما يستعمل، ما يستعمل هكذا، حتى لو لغة نحو تعبر اللغة ما يستعمل. لا هو يقول انه يقول ضروريا انه اصلا ما بلي ما في هذا المورد لا ممكن، يعني ما ممكن هذا، يعني بس ما موارد استعمال، لازم نرجعنا موارد استعماله. اما نقول اكلته يعني اكلت زيدا او اكلت البيعه، لكن البيعه ما استعملنا معنى يعني التفسير او البيان في الناقل. لا ما هو لانه جاء مفعول به ثاني، لأنه جاء بإياه، وهذا من الشارحة، من الشارحة قد يعني تكلف هذا يكون يعني من عندنا، يعني نؤول هذا التأويل. ما نأتي للبيع أصلا، نقول قلت زيدا أو قلته أو قلت البيعة، إذا جئنا بكلمة البيعة ما نأتي بالهاء، ما نأتي بالهاء. هذا خلاص المعاني. هي يعني بالمعنى، ها؟ لأنه وجد تعدل مفعولين. ما ها شوف لاحظ هذا راجع للمعنى وجد. أيا وجد فاكسك هو الدرس الفارسي، يعني هو الأدب الدرس الفارسي. جيت كلمة أيا. لو اختطفت عليه لح الحاضر والنابل. لح حتى الدرس باللغة الفارسية. ما ليش أقوله؟ لاحظ اخواني هل وجد بمعنى من افعال القلوب اتخذناها بمعنى علم؟ اذا كان وجد بمعنى علم يتعدى لك مفعول مفعولين، او وجد بمعنى اصاب، وجدت الضالة يعني اصبتها بمعنى اصاب، يعني وجد يعني نقول باللغه العام يعني لقاها، يعني وجدها، يعني هذا وجدت الكتاب بمعنى وجدت الكتاب، يعني حصله بمعنى حصله، حصلت كذا، انا حصلت عليه، انا اصبت الكتاب. وجد بمعنى اصاب الضاله، هي تعدى لك مفعول مفعول واحد. اذا كان بمعنى اصاب حصل يكون مثل ما تفضلت محمود، تكون حال مثل ماذا؟ حال. وجدته محمودا يكون حال ومحمودا، ولا كان بمعنى علم اصل بمعنى علم حتى يكون ماذا؟ مفعول ثاني. مثلا زيد محمود، زيد محمود، وجدت زيدا محمودا بمعنى يعني علمته محمودا، بمعنى يعني علمي هكذا توقف على هذا الشيء، يراجع الى معنى الذي قصدناه ماذا. وكمان كذلك رأى قد رؤية بصرية تتعدى الى مفعول واحد، لكن رؤية قليلة تتعدى الى كم مفعولين؟ مفعولين الى مفعولين، لكن الى مفعولين. قد يكون رأى زيد بمعنى صيبت رئته، ما مفعول واحد. الشيخ ابن عقيل في الحاشية في الهامش يشير الى عدة معاني اللي رأى. لا، هذه بعد بالكتب النحوية يقول أقلتوا يقصدون هناك مفعول به زيد مثلا عامر بن هذا، يعني يقول حكما حكما مثلا، ولأبويه كل منهما السدس، يعني كلام عما هذا عن الميت، يعني من هذا الباب. ولذا نقول وجدته قلته البيعاء، إذا قلنا البيعاء أنه موجود كذا، إذا نجعله بدلا. على أي حال أكو نقطة الآن سألت، وهي أنه هل لكل مزيد فيه مدلل؟ لاحظ احنا قلنا المزيد فيه مأخوذ منه من المجلد، يعني جذوره ثلاثة مجلد، نحن نقدنا ولا هذه الأبواب، هذه الأبواب التي نبحث عنها هي أصلها ماذا؟ ثلاثية مجلدة. لكن السؤال، هل لكل مزيد فيه يلزم أن يكون هناك مجلد؟ هو بالغالب هكذا، لكن قد تكون هناك أفعال مزيدة ولكن لا مجلد لها. مثلا الذكرون، أنا ذكرت كم سأل منها، مثلا الجمع أحجم الرجل، أحجم الرجل، ما في حجمة، ما معقول من حجمة؟ بلي بلي بلي مواد، احنا ما نقصد عن الهيئة، نعم الهيئة ثلاثة مجلد فيه ثلاثة مجلد، يعني كنت الاستعمال احنا بعد النوبة اللي نستعمل. مثلا يقولون أسحمة السماء، أسحمة ما فيه مجلد، يعني صار فيها ما طال السماء. قلدت الإبل بالقاف، نوع من المرض يعني في الإبل، ما في ثلاثة مجلد. ومثلا نقول استحجر المكان، ما نقول حجر المكان، استحجر المكان فقط، ينصار حجر، استحجر المكان، ما فيه ماذا؟ مثلا أرسله، نقول رسله، ما نقول، ولو بعضنا حد يقول أنه موجود رسله، أرسل سافر، سافر زيد، نقول سافر زيد، سافر ما في سافر. وهكذا بعض الأفعال مزيدة ما يستعمل لها، ما يستعمل لها ثلاثي مجلد. إذا كان نفوض أنه نضعنا أفعاله لأنه حتى ولن يكون هناك زيادة، يعني معنى فعلة، يعني أفعال المعنى فعلة، لأنه يعني يتصور ولن يكون هناك زيادة في المعنى، لأن فعلة ما هو من المعنى، فيأتي أفعال المعنى فعلة، في الأرسلة أي بمعنى رسالة. ولكن يقول هناك إذا تقول أرسلة ذهبت زيدا ذهب زيدا ما تأكيد يعني أرسلة ما في تأكيد فنصور هنا بمعنى فعلة هذا بعضهم يقول هكذا. ولكن معنى هنا لأنه ما يجب له ثلاثي أصل مجازين بمعنى أرسلة بمعنى رسالة وإن يقول في إدارة يعني معنى هذا نقض على ما قلناه يعني إذا ما يوجد له توجيه. معاني فعلة معاني باب فعلة يذكر عدة معاني. المعنى الأول التكثير. لكن أخواني ثالثا التكثير يكون تكثير على ثلاث أقسام يشير إليها المصنف والشارع. قد يكون التكثير في أصل الفعل التكثير في أصل الفعل وإن كان الفاعل واحد الفاعل واحد لكن التكثير يكون ماذا في الفعل. طوقت جولت طوفت طوفت يعني كتب الطواف يعني تكثير جولت جولان في المبدأ يعني في الفعل. وإن كان الفاعل ماذا الفاعل واحد هذه تكثير في هذا القسم الأول النوع الأول. ثالثا يكون التكثير في الفاعل لا الفعل طبعا بالعناية يلزمه تكثير ماذا تكثير الفاعل لكن الأصل الناظر ماذا اللحاظ بلحاظ الفاعل الفاعل تكثير فيه. وإن تكرر يعني تكرر الشيء بتكرير الفاعل نقول موتت الإبل موتت الإبل تكثير ماذا بالفعل هي الإبل. وإن لزمه ماذا تكرار ماذا الفعل الموت موتت الإبل هنا خطأ يعني موته موتت الإبل فاعل موته. طبعا يمكن أن نقول موت باعتبار أنهم الإبل يكون بمنزلة ماذا بمنزلة المؤنث المجازي يجوز في حذف التاء تاء التأنيث لكن تاء التأنيث باعتبار أنه مكسر. طبعا موتت الآب موتت الآبال موتت الآبال جمع الإبل موتت الآبال أقول تاء موجودة تاء التأنيث وإن جاز حذف التاء لأنه بمنزلة المؤنث المجازي. هذا تكثير ماذا تكثير في الفاعل. القسم الثالث تكثير بالمفعول تكثير بالمفعول به طبعا هنا ايضا يلزمه ماذا بالعنايه ماذا تكثير الفعل. مثلا نقول قطعت الاسواق غلقت الابواب غلقت ها يوم الناس احنا نتكلم مع نفسي انا قلت تجيب هذه الايه لكن الانسان متكلم مع نفسه يقول غلقت الابواب في سورة يوسف وغلقت الابواب تكثير في المفعول به مو باب واحد كم باب هي يعني هكذا المفسرين يقولون كم باب يوسف يقول ان تغلق ال جمع الباب يدل على التكثير تكثير يعني غير الباب لا يعني هو التكثير. واذا هنا نكته يعني اذا جمعنا الباب جمع تكثير جمعنا الباب الفعل لابد ان يشدد يعني غلقت الابواب يدل على التكثير لا غلقت الابواب ما يدل عليه المبتدا الباب بل لكن ما في مبالغة بعد صحيح. يعني يقول ما في تأكيد يقول قلقت الأبواب قلقت الأبواب تكثير ومبالغة في المفعول به صح صح. هذا نقل هذا المعنى الأول وفيه نكتة نقلها على العبارة فيه نكات نكتة. المعنى الثاني التعبير فإذا المعنى الأول التكثير المعنى الثاني التعبير ومعنى التعبير ماذا ذكرناه سابقا في باب الإفعال باب أفعاله. للتعبير ومن معانيه السلب أيضا قرأنا السلب صار شنو هو؟ يعني إزالة جلدت البعيرة يعني ماذا؟ زلت جلده. وبمعنى فعل بمعنى فعل أيضا هنا قلنا بمعنى فعل في مبالغة يعني، وإلا مو أنه بمعناه حدوى النعل بالنعل في المعنى الأصلي، لكن هنا مبالغة وفيها تأكيد وكثرة. يعني نقرأ المعاني شو نطبق العبارة ما عندنا وقت ولا. وفعل للتكثير، معاني فعل وفعل للتكثير، وغالبا قد يكون في المفعول، هذا غالبا في المفعول، هذا المعنى الأخير الذي ذكرته أنا أخيرا، وغالبا يكون في الأخير، وغالبا يكون ماذا في المفعول، نحو غلقت الأبواب وقطعت الأسواب، فإن قلت الباب أو الثوب خففته أو خففته، بعد ما نقول خففت الفعل يعني خففت الفعل في الأصح إيه؟ نصح نقول خففت أو خففت كلاهما صحيح، خففت خففت يعني خففت أفضل، خففت أنت يعني خففت أنت ولكن خففت كل لازم، خففت كل متعدي، خففت مو خففت الظاهر أنه بالتجديد على صح، إذا خففت الباب يعني ما تقول بعد غلقت الباب، غلقت الباب صح، الثوب تقول قطعت الثوب، ما قلت تقول قطعت الثوب، هذا على الأصح، في الأصح يعني يوجد غير يوجد أنه غير أصح يقولون يجوز، لكن يعني صحيح أصح وصحيح، فنقول أصح في مقابل ماذا صحيح، يعني يوجد قول دولة علّه صحيح، لكن هذا ماذا أصح ما قلناه. وقد يكون في الفعل نفسه، في الفعل نفسه تأكيد الفعل، تأكيد معنى بعد نحو جولت وطوقت، بعد ما في مفعول به، ما يوجد الفعل فاعل فقط، ولكن هذا يكون ماذا، يكون التكثير ماذا في الفعل، جولت يعني كم مرة مثلا، تكثيف الجولان مبالغ في الجولان تطويق، وقد يكون في الفاعل نحو موت الآبال أو موتة الآبال، شنو عندكم مولانا الإبل أو الآبال، الآبال الآبال هو الصحيح، هذا الآبال جمع الإبل، هذا ماذا تكثير ماذا في الفاعل، طبعا قلنا وإن لزمة ماذا لزمه تكثير ماذا بالنفس المبدا والفعل، وهذان هذان الشارع الى ماذا القريب بعصا، هذان يعني الثاني والثالث، يعني التكثير في الفعل والتكثير في الفاعل، مو الاول تكثير بالمفعول في المفعول به، لا هذان يعني اشاره الى القول الثاني والثالث، يعني التكثير في الفعل نفسه والتكثير ماذا في الفاعل، وهذان يعني الذي يكون هو ايضا يشير يعني الذي يكون في الفعل والفاعل، وهذان عند كون الفعل لازما، اذا كان الفعل ماذا لازم، يعني شرط الله ان يكون هذا الفعل لازم، وان نقلناه الى باب التفعيل يكون ماذا لازما لا يكون متعدي، لاحظوا جولت موتة الآبال ما في بعد مفعول به، فعل ماذا لازم، والأخير من هو قول الثالث يعني التكثير في الفاعل، والأخير يلزمه أن يكون الفاعل جنسا اسم جنس، والجنس الذي يصدق على القرير والإبل، يقول الإبل من الإبل كما نقول إنسان، إنسان يصدق على الكثير وال قليل، والأخير يلزم أن يكون الفاعل جنسا اسم جنس يصدق على القليل والكثير، مو مثل الرجل، مو مثل الرجل، الرجل يصدق على فرد واحد لكن غير معين، فرق بين رجل وبين إبل، الإبل يصدق على الكثير والقليل يطلق عليه إبل اسم جنس، والاسم الجنس اخوانا على قسمين، ماذا اسال، اسم الجنس الافرادي واسم الجنس ماذا جمعي، اسم الجنس الافرادي يتحقق في فرد واحد يطلق عليه ماذا؟ مثلا نفترض ماء او تراب يطلق على ذره واحده يطلق عليها تراب، على كل تراب العالم يطلق عليه تراب. ماء ايضا، ماء في الكاس، الماء في المحيط الاطلسي يسمى ماذا؟ ماء. يطلق على القليل والكثير، على اسم جنس افرادي واسم جنس الجمعي لابد ان يتحقق في ثلاثه فصائل، مثل الشجر، شجره واحده ما نقول شجر، شجرتان ما اطلق عليهما شجر، ثلاثه فصائل اطلق عليه شجر. المهم اسم الجنس ناظر الى الماده، الى الماهيه والحقيقه للافراد، لكن الحقيقه اذا تحققت في الخارج تتحقق في ضمن افرادها. لكن هجر كيف؟ يطلق على الكثير، على قليل الكثير، او يطلق على فرد واحد؟ لا، فرد واحد لكن غير معين، على فرد غير معين. جاي يطلق عليه رجل، عم يطلق عليه رجل، بس يطلق عليه رجل، شخص واحد ما يطلق على ماذا؟ ما نقول موتت الرجال، موتت الرجال ما يطلق، لانه الرجال ليس اسم جنس، وانما هو هذا نكره فقط، يطلق على فرد واحد. موتت الابال صحيح لانه اسم جنس، والنكته ظريفه اخوان. والاخير يلزمه ان يكون الفاعل جنسا ليصح وقوعه على الكثير، المقولة الكثير حتى يسمح له الكثرة، رجل واحد ما يطلق يعني يكون اسم جنس. لا جزئيا لا يقبل الشركة، لابد ان يكون ماذا؟ مو جزئي، ان يكون ماذا؟ اسم جنس. ويلزم في جميع الصور التكثير في الفعل، هذه النقطة الأخيرة، ويلزم في جميع الصور التكثير في الفعل، يعني الصور الثلاثة، الصور ماذا؟ الثلاثة. فلاحظوا هذه العبارة الثلاثة أصل كم نقطة فيها؟ النقطة الأولى هذان، يعني الذي يكون في الفعل والفاعل عند كون الفعل لازما، هذه نقطة. النقطة الثانية والأخير يلزم أن يكون الفاعل جنسا ليصح وقوعه على الكثير، لا جزئيا لا يقبل الشيء، هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة ويلزم في جميع الصور التكثير في الفعل، هذه النقطة الثالثة. الصورة الثانية الثالثة الأولى والثالثة يلزم منها التكثير ماذا؟ في الفعل. إلا أنه الصورة الثانية فقط الفعل، بعد ما يلزم المفعول به أو الفاعل، تكثير المفعول به أو الفاعل. الأول الذي هو تكثير المفعول به يلزم منه ماذا؟ يلزمه التكثير في الفعل. الثالث التكثير الفعل أيضا يلزمه التكثير ماذا؟ في الفعل. وللتعبير فطرحته ومنه فسقته، أي نسبته إلى الفعل، يعني طرحته ما فيه نسبة فقط تعدية، فرحته مبالغة في الفرحة، فرحته مو نسبته إلى الفرح، فرحته أنا يعني أدخلت فيه في قلبي السرور فرحته، لكن فسقته يعني نسبته إلى الفعل، فسق ماذا يعني؟ فسق زيد أجلكم الله، لازم فسقته صار متعديا ونسبة، يعني هذا الفعل الثاني إضافة أنه صار فعل متعدي صار فيه معنى نسبة، هي نسبة المفعول به إلى المصدر، نسبته إلى الفعل، لأنك لما نسبته إذا ثالث فكأنك أحدثت فيه شيئا كان مجهولا وغير منظور. هذا إشارة إلى ماذا؟ يعني استجاب عن سؤال مقدم، إذا كان معناه النسبة فتصير التعدية، ما معنى التعدية؟ يقول لأنك إذا جواب لأنك لما نسبته إلى ذلك يعني إلى الفسق فكأنك أحدثت فيه شيئا كان مجهولا وغير متقدر لذا صار متعدي، صح؟ فسقته أي نسبته إلى الفسق. وللسلب نحو جلدت البعيرة، أصلا جلدت البعيرة كان نقول جلدت زيدان يعني ضربته، ها بالصوت، ها جلدته يعني انتزعت جلده، جلدت البعير وقلدته أي تلخت جلده وأزلت قراده، وبمعنى فعل نحو زلته وزيلته، زلته وزيلته يقول بمعنى واحد، لكن فيهما هذا مبالغة وتأكيد وكثرة، أي مزقت وفرقته. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.